نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. من اتباع الكثرة وأخطاء الجمهور أن يصلي النساء مع الرجال في صف واحد، هذا من أخطاء الجمهور وأخطاء الكثرة، وهذا الهم هذا وهذا الداء ما كانش من قبل عالظهر، ولا سيما في خير مكان المسجد الحرام كجبر النساء في صف واحد مع الرجال. هذا منكر لم يسبق له مثيل في التاريخ الإسلامي، عمره كان هذا المنكر هذا، وشاع اليوم أصبح عادي. عاش الناس كيتبعوا الكثرة وكيتبعوا الجمهور، المرأة كتصلي في الصف مع الرجل كأنها رجل، مع أن هذا ممنوع في الإسلام، ممنوع المرأة تصلي في جنب الرجل أو في صف واحد، النساء يصلوا في صف واحد مع الرجل، هذا ممنوع في الإسلام. لهذا رسول الله يقول النساء كانوا كيصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجامع مسجد النبوي، فالنساء كانوا كيصلوا ولكن من عزل بوحدهم في الاخر الجامع. ومع ذلك قال له شوفوا، قال له الصف الاولي اللي كيكون منه الرجال هذا شر الصفوف، كم المراه شيطانه خاصها تصلي في الصف الاولي باش يكون كل شيء لعينه، شوف هذا وفهذا وفهذا. قال ما لا تظن ان هذا خير لك، يعني شر الصفوف والصف الاول الذي يلي الرجال، وخير الصفوف النساء هو الاخر، مرة من الحيطين كيشوف احد، كما ان الرجال قال لهم خير الصفوف هو الاول الصف الاول، وشر الصفوف هو الاخر، دائما الانسان يتاخر في الصف الاخر هذا شر الصفوف، وربما كيتاخر باش يشوف النساء عاود حتى هو يكون منون النساء. اذا رسول الله عليه الصلاه والسلام منع كون النساء يصلوا مع الرجال، واليوم النساء كيصلوا مع الرجال. دابا المراه الا صلت مع الرجل في جنبه شني كتكون؟ كتشعل فيه العافيه بحال بريكي تماما. المراه تصلي تتحكم عاود تتحكم عاود، هذا البريكي والسلف. واذا النساء في المسجد الحرام انتم كتشوفوا اللي كاين، لان اليوم العالم كله بحال الزلافه، كتشوف اللي كاين في العالم كله، مراه كتصلي في جنب الراجل ما كاين، وعاد الفحشه اخر كتصلي قدامه مكوزه قدامه ركعه قدامه، مراه ركعه قدام الراجل، كاين شي اكثر من هذه الفاحشه هذه. واخا يكون الانسان في عمره 100 سنه لازم تحرك نفسه على المراه، شنو المراه كتعمل؟ صلي في الاوتيل ديالك، صلي في الدار ديالك، في مجال الجامعه، لا هي خاصها الكانه ديالها والشهوه ديالها خاصها تصلي مع الرجال، اما في جنب الرجل او قدامه، مي كتسجد هو كيسجد موراها، ومي كتركع كيركع موراها، ربما ينطح عادقه. هذا المسجد الحرام بحال بحال هذا المكان الانسان ما يصليش فيه، هذه بدعه، هذه بدعه ضلاله، هذه وفسق وفجور، كون المراه شهوه، كون المراه باقا صغيره وتصلي في جنب الراجل في صف واحد، او تصلي قدامه كتركع قدامه، هذا من اقبح العيوب. ولكن صراحه هذا الشيء عادي ما كان يكره حتى حد، المسجد الحرام ما جراش ابدا سمع شي عالم تما من الوعاظ ومن المدرسين كينهى على المنكر، يقول عباد الله شنو هذا، اش هذه المصيبه، اش هذه الفضيحه، لا ابدا، كل شيء ساكت، كل شيء كيشوف. والمراه عاجبها حاله، ومرأة يعني طبعا المرأة اكثر مساهدة، الكانة ديالها والشهوة ديالها خاصها تخالط الرجال، هذا ممنوع في الاسلام. لهذا رسول الله جعل الصف الاولي، والصف الاولي ديال النساء كيكون بعيد من الرجال، كيكون بعيد، ومع ذلك قال هذاك شر الصفوف، معنى المرأة ما تقربش عند الرجال نهائيا، مش عم تصلي انت في جنبه او تركع قدامه وتسجد قدامه، هذه المصيبة هذه. هذا حديث. ثم الحديث الثاني قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأن تصلي المرأة في بيتها خير من أن تصلي في حجرتها، ولا أن تصلي في حجراتها خير من أن تصلي في الدار، ولا أن تصلي في الدار خير من أن تصلي في المسجد. كل هذا رسول الله كيبعد المرأة عن الرجال. قال المرأة تصلي بديك البيت اللي داخل مخبع بدل نعاسة وشي بويت شي خجيون كيكون تاعك. قال هذاك تصلي فيه حتى ما تصلي في البيت، وتصلي في البيت حتى ما تصلي في وسط الدار، وتصلي في وسط الدار حتى ما تصلي في الجامع. ماشي معنى المرأة ممنوعة من الجامع، اليوم الحمد لله رحمة الله النساء راهم منعزلين بعاد عن الرجال، عندهم مكان ديالهم بوحدهم والجامع ديالهم بوحدهم. لهذا الشيء كان مي كان رسول الله كان مساكون الرجال نساو الرجال في الجامع في ساحة واحدة، ولكن الرجال القدام والنساء اللور. فلهذا قال لي تصلي في الدار ديالك حسن ما تصلي في الجامع. كل هذا باش كيبعد عن الأنظار ويبعد عن الرجال ويبعد عن أصحاب الخواطر الشيطانية وهكذا. هذا حديث ثاني. الحديث الثالث كيحكي أنس رضي الله عنه قال واحد مرة يما استدعت الرسول عليه الصلاة والسلام يجي عندنا الدار تكرمو ويصلي له في واحد المكان في الدار باش تاخذوا بركة تصلي فيه. كانوا الصحابة كيعملوا هذا رضي الله عنهم، كيستدعوا الرسول عليه الصلاة والسلام يجي عندهم الدار باش يصلي لهم في شي مكان، شي بيت أو شي مكان خاص، باش هما كيبقاو يصليو تما تبركا بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان. قال وجاء رسول الله عملت له الوالدة أم سليم عملت له المكلة وتغدى، وبعد قال وقم صلي فين مش بغي نصلي لكم. والرواه المكان قال أنس قمت مع الحصراء يعني كحلة بالوسخ يعني من طول ما هي مفرشة مودة ومفرشة، قال قمت غسلتها بالماء وجبتها الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليها. قال بعد ذلك رسول الله هو الإمام وقمت أنا وحل يتيم معهم في الدار ولد حاله كذا مع أنس. قال قمنا وراء النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا الوالدة أم أنيس من مورانا، معناه أن الصف المرأة كان باغي مور الرجال ماشي قدام الرجال، وهذا ما رسول الله رغم كان غير رسول الله وابنه هو اللي كاين، ومع ذلك ورسول الله حضر ما صلاتش في جنب رسول الله أو في جنب ابنه أو في جنب الأولاد اللي كانوا معه، لا صلت الوراء. هذا هو الموقف ديال المرأة تصلي مع الراجل، كتصلي مع راجلها في الدار تصلي من مورها ماشي في جنبه. اللهم إذا كان ضيق، اذا كان ضيق ما مجبر ما يعمل ما كاينش ما كاينش اتساع، هذيك واخا ضروري للضروره تحكم. اذا كان اتساع ما تصليش في جنب الراجل وخرج لا صلي من مورا، ذلك هو موقف المراه في الصلاه. هيدا قال انس بمعنى ان واخا في الدار ديالها ومع ابنها ورسول الله طبعا شني ورسول الله، مع ذلك ما صلتش لا قبل ان يقضي تسليمه، وهو يمكث يسيرا في مكانه قبل ان يقوم. قال العلماء منهم محدث مشهور أبو ابن شهاب الزهري قال فنور الله أعلم، قال كان ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. كتقول أم سلمة كتقول رسول الله ما كان كيسلم من الصلاة غير كيسلم النساء كيقوم خرجوا. قال هو كيجلس شوي في المحرم قبل ما يقوم. يوم محدث قال علاش كان رسول الله كيبقى ديك المدة هذيك وماشي دائم لبعض الأحيان كيتسنى شوية كيتقلب باش الصحابة يبقاو جالسين على بد ما يخرجوا النساء عندك يلقاو في باب واحد يتخلطوا مع بعضهم، لأن الرسول كيبقى جالس. كل هذا إبعاد الرجال عن النساء والنساء عن الرجال. بينما المرأة اليوم أصبحت كتصلي مع الرجل ولا أحد ينكر هذا المنكر، كتصلي في جنبه وتصلي قدامه وهكذا يعني الدنيا هنية. هذا منكر ولا يحل في الإسلام أبدا، حلش ابدا في الاسلام. وحتى النساء ملي كانوا كيصلوا عائشه كتصلي بهم في الدار ما كتقدمش قدامهم امام، وخا النساء بحالها بحالهم كتوقف في الصف. دابا النساء اليوم النساء خصهم يعملوا جماعه، قلنا ذاك النهار من يعني الخطا للجمهور هذا النساء ما كيصلوش جماعه، كل واحده كتصلي بوحدها، لا يصلوا جماعه، ولكن المراه ما توقفش في الامام ما يكونش قدامه بحال الامام ديال الرجال، لا يوقف وسط الصف باش ما يشوف احد وهكذا. كل هذا ابعاد المراه عن هذا المعنى. هذا من اخطاء الجمهور، اخطاء المشهوره واللي كل شيء ساكت عليها كل شيء كيشوف ويسكت بالعلماء بالعامه، مع ان هذا الامر هذا كان العلماء في السعوديه هم اولى بالتنبيه عليه، لان هذه فحشه، هذه مصيبه. المراه باقا غزاله المراه باقا صغيره وكتصلي قدام الرجل ركعه قدامه او سجده قدامه او في جنبه، مصيبه هذه، ولكن ما كيهضروش ابدا. ماشي غير هذه، العلماء السعوديين ما عمروا يقولوا الحجه شي حاجه ابدا، لا من ناحيه الصلاه ولا من ناحيه الاختلاط ولا من ناحيه ساكن مع المغرض كذلك شي تعليمات عنده مع عمدان الله أعلم كنعرفوش شنو. بعد العالم خصو ينهيو عن واحد الشيء واحد المنكر كاين خصو ينهي عليه. ما غاد ما تخسروا اللي هذا ماشي الدين ديالك، هذا دين الله جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ما من منكر رآه العالم إلا ويجب عليه أن ينكره وأن ينبه المسلمين إلى خطره، ولكنهم ما كينبهوش، ما عندهم غرض. هذا من أخطاء الجمهور اللي شايعة. لما هذه الظاهرة ما نعرفك كتكون هنا، ربما كتكون في ليلة القدر. ليلة القدر ربما كتكون في الجوامع، الجوامع المشهور ربما الناس كيدخلوا كيتخلطوا مع رجل الله أعلم. أوكم أو بوحدهم ما كنعرفش. أما إذا أنتم كتشوفوا المسجد الحرام هذه عادة سالكة، لا في العمرة ولا في الحج، كل شيء مخلط النساء والرجال. وهكذا. ويعلموا النساء يقول لهم صلي في الأوطة ديالك، ما تجيش الجامع، صلي في محلك. هذه المسألة اللي كنت قلتين، هذه المسألة نرجع احنا كنضروا على النساء. النساء يصلوا في الأوطة ديالهم، يصلوا في المحل ديالهم عاش ما في مسجع. انا ماشي ستيتوسي، انا كنشوف شنو كاين. احنا ما كنشوف، انا كنضروا على النساء اللي كيطلبوا، كنضروا على النساء اللي في الصفوف كيصلوا مع الرجال. فين هو الطواف؟ فين هو كلوش على الطواف؟ حنا كنهضروا على الصلاة. وهكذا هذا ماشي عذر، هذا عذر خاوي، هذا تيلا قالوا هذا عذر خاوي راشم. من أخطاء الجمهور ومن أخطاء ومن اتباع الكثرة خيانة الأمانة. خيانة الأمانة اليوم أصبحت عامة شاملة في المسلمين. ما من مؤسسة وما من جهة وما من شركة وما من إلا وفيها الخيانة. المسلمين الآن أصبحوا لا يعلمون ولا يعرفون إلا الخيانة، كعرفوا شي حاجة أخرى فين ما مشيتي. واللي ما يخونش يرى ما يسوءه، اللي ما يخونش يكون في حال خوته، والله لا يرى إلا ما يغضبه ولا يرى إلا ما يسيئه. الخيانة صارت عامة اليوم. اليوم جاء عندي واحد إنسان خدم مسكين في شي تاكسي، هو راجل كيتقي الله، هذا ماشي طرطق. قال لي انا كنخصني ندي ديالي ونعطي مول الشيء ديالو، لكن هذوك اللي دايرين بيا واللي كيبدلوا لي هذا كيعملوا لي العراقيل. يقول لا ما تعطيهش قد كذا كذا، اعطيه غير قد خصو يكون حرام بالدرع. قال انا الشيء اللي كان ناخذه كافيني، عمشي ندي نتاع الراجل وهو ما كنتش خدمني. قالوا لا غتفضحنا، صح كل شيء خائن. هذا غير مثال السلام، ارى المكاتب وراء المؤسسات وراء الشركات وراء في ممشيت. الخيانه هي اللي عند المسلمين اليوم، هذا اتباع الكثره. ما دام فلان كيخون الامانه ويخون الامانه كيمشي هو. خيانه الامانه معروف الاسلام شنو هي، معروف خيانه الامانه ما هي. اولا ان السماء والارض ما قبلاتش الامانه. قال الله تعالى أسمى دي حمل الأمن. قلت له ما نقدرش. الأرض دي حمل الأمن. قلت له لا، هذا معنى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظالما جهولا. ظالم الجهول اللي هو يحمل الأمانة السماء على علوها وعلى اتساعها وغلاظها. قلت له لا، ما نقدش على الأمانة. والإنسان دها فيما مشيتي كيف بقتش الأمانة اليوم إلا النادر يعلم الله فين. وهذا المسلم، هذا الولي اللي ماشي أدي الأمانة للناس وما يخونش الأمانة، الله على فينه محشي. وعند رسول الله قال آخر الزمن الأمانة غد ترفع، غيبقى القبيلة كاملة فيها واحد يشار إليه بالأصابع يقول مشي عند فلان هذا كي أدي الأمانة، الباقي كله غير خائنين. وعلاش هذا الصداع كيوقع في العالم؟ هذا ما تقولش علاش قام الصداع فيها؟ بالخيانه. الناس كتدي الاموال ولات عباد الله بالجوع. ما يجي هذاك الشيء كله، هذا اصول الخيانه. لا عذر ولا داء الا الخيانه فقط. اين الاسلام؟ فين هو؟ ما يتهضر مع اخر يصدعك بالهضره. يعمل لك الشقيقه. قال الله، قال رسول الله، لا لا لا لا، هو خائن 200%. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لا إيمان لمن لا أمانة له. اللي ما عندوش أمانة ما عنده إيمان، والو غير كيكذب ديك اللحيه ولا ديك الجلاب ولا ديك الصلاه ديال الكذوب ولا ديك المظاهر الخاويه، غير الكذوب الكذوب والسرطح. الا كنتو كتعرفوا السرطح شنو السرطح؟ الواحد يعني كنا قبل عيال صغار كنلعبوا في الغيص، الغيص اللي كيلصق كنعملوا عنه بحال الطاجين وعطوها لنا واحد الحيط بحال الحجره وكتعمل بحال مرض البارود كيسميوه السرطح. هيدا مسلمين اليوم كذوب والسرطح. اذا هادشي اللي وقع في العالم غير الخيانه فقط، هاد الشكاوى وهاد البطاله وهاد الشيء الهم اللي كتبوه كله اصله داء واحد، اصل خيانه. اللي عنده شي حاجه كيخون الامانه، ما يمكنش ابدا يعيش بلا خيانه، مستحيل. باش كيعيش لا دين لا دنيا، ما هو في الدين ما هو في الدنيا. حتى الدنيا الله ما كيبارك فيها، لا يبارك الله له فيها، دائما كيتشكى وما كيكمل الشر الا بالسلف. واخا كاين واحد الاجره ممتازه ما كيكملش الشر ابدا الا يقول اراه سلف لي سلف لي سلف لي. واخا داك الشيء اللي كيقول ما كيكفاش، علاش؟ الله تعالى ما كيباركلكش فيه. هي اللي الفائده في البركه، الا جعل الله البركه في الفلوس في المال اللي كان يكفى، ولكن خصو يكون الانسان كيتقي الله، يكون مسلم، يكون مؤمن. قليل حلال احسن من كثير هو حرام، ما فيهش البركه. وهكذا هذه الكثره من اخطاء الجمهور واتباع الكثره، خيانه الامانه. شيء امنوا فيما بغيتي، ديروا خائن بنو خائن، شركتي معه او خدمته او يصنع لك شي حاجه او اللي كان، الخيانه لا بد منها. او الدوله عندها موظفين تكلف هذا تكلفه كذا وهذا تكلفه، ها الخيانه. ما يمكنش ابدا ذاك الشغل يمشي على عهد الله وعلى شريعه الاسلام وكما قال الله، ابدا لا بد تكون الخيانه فيه، يعني واحد شيء كبير. هذا المسلمين ديالنا في الشرق وفي الغرب لا استثناء في هذا، المسلمين هذا هما قليل شي واحد اذا كان يعلم الله فينا هو. وما يمكنش هذاك يكون يعني في جماعه خائن وغادي يكون معاهم ابدا، لا بد يعملوا له شي يشعلوا له العافيه، اما يديوها للحارس واما شي حاجه هيك باش يكون بحاله، باش يغطي على هذا يغطي على هذا والحمد لله رب العالمين. هذا هو، هذا هما المسلمين. لهذا المسلم ما يعني ما كاين تيسير حتى في حاجه ديالهم، فيما مدوا يدهم ما كيجبروش التيسير، علاش؟ الله خذلهم. الخيانه بزاف، والايمان ما كاينش. ملي كانت الخيانه ما بقاش الايمان، ملي جا نزلت الخيانه في القلوب رفع الايمان. هذا معنى لا ايمان لمن لا امانه له، وما كاينش العياذ بالله شي داء عضل كيفسد الدين ويفسد العقيده ويفسد كل شيء بحال الخيانه. الانسان يخون الامانه وهكذا. والدليل على هذا المسلمين هما نفسهم، كل شيء كيتشكى. الا شفتي واحد غادي بدنا شركين لابد الا حرفت شي واحد غادي يتقي عليك بالمصائل اللي كيشوف من صاحبه اللي كيخونوا الامانه. وهكذا هذا هو الوضع ديالنا، هذه هي حاله المسلمين اللي كنعيشوا فيها. مع ان في القرون الاولى ديال الاسلام ما يخطرش على بال الانسان يخون الامانه ابدا ابدا. كان ماشي ما كانش كان، ولكن داك الشيء قليل قليل. وكان الرسول عليه الصلاه والسلام كيهدد العمال ويهدد الموظفين ويهدد يعني يهدد الناس اللي مكلفه من قبل الدوله انهم يخونوا يديوا شي حاجه. وقال هذايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، العامل يكون في شي مدينه والناس يهديوا له هذيك الهديه خصو يعطي يديها لصندوق الدوله، ما يدياش هو. ولا اداها كيكون سارق غال، يكون غال هذا الانسان. معنى غال سارق، قال له جات الحاجه يديك ما دياش انت، جيبها للحكومه، جيبها للدوله. واحد مره رسول الله ارسل شي واحد ديال ربما اليمن، وملي جاب خيرات جاب اموال. وديك الساعه قال الرسول عليه قال له هذا ديالكم ديال الدوله وهذا ديالي، الناس هداوه لي. رسول الله خطب على الصحابه خطوه شعيبه، قال لهم الواحد منكم كان سيفطوه يكون عامل في شي جهه يؤدي شي مهمه وما كيجي كيقول هذا ديالكم هذا اهدي لي. قال كاك الناس في الدار ديما كان شي واحد يشهدي له شي حاجه، شكون ماشي يهدي لك؟ ما حتى حدا يهدي لك، علاش كانوا كيهديوا باش يعملوه قنطران غدا شي مصالح تما يخليهم يجوزوا. غادي كيهديوا لك بالسلام ابدا. ولهذا سيدنا عمر رضي الله عنه الى جان الدار وجبر شي حاجه في الدار هداوها له الناس، يا ويل هذاك اللي هداها له، كيعيط له هذاك يقول له شو قال لك هذه، كيبقى في الهلاوه وكيمشي للدار كيبقى في الدار بالهلاوه. قال شكون قال لكم تقبلوها مني من هذا؟ هذا هذيك خص يعني كيخص المقابل، غدا بعدو باش يعمل شي فضيحه وشي ظلام ماشي يقول لي باش تينا اسرائيل وديك الامانه تقول عف الله ما تزيد. وهذا هو هذا الشيء اللي كاين اليوم. وهكذا اذا رسول الله ما كانش قبل ابدا من شي واحد يدي شي حاجه الا الاجره ديالو اللي معينه له من الدوله، عنده البغله ديالو على شركه، عنده الدار فين يسكن، عنده الاجره ديالو صافي. اما شي حاجه يهديوها لك الناس ما تاخذهاش، جيبها من الدوله. واليوم فين هي؟ كاينه هذه ما كايناش. راه غير شوفها بعينوك. وهكذا هذه خيانه الامانه، الكثره والجمهور انه كيخون الامانه. هذا من اخطاء الجمهور الكثيره ومن الويل الذي يعيش فيه المسلمون. ومتى يستجيب الله لنا؟ الله اعلم. ومتى تصلح احوالنا؟ الله اعلم. يعني صالح الاحوال، صلاح الدين والاحوال وصلاح الذريه وصلاح الاهل وصلاح الدار كيكون بصلاح الانسان. بيك انتنا كيصلح لك ولادك ومراتك ويصلح لك دينك. اما اذا كان كل شيء حرام، كل شيء كل شيء خيانه، فاما ما يجي هذا الاصلاح، ما عنده منين يجي ابدا. وهكذا هذا من اخطاء الجمهور واتباع الكثره. وما كيشوف اخر الناس كامله كتخون حتى هو عاود كيتبع. هذا موضوع الدرس، يعني ان الكثره الناس كيتبعوها. ما دام كان شاف كل شيء صار كل شيء خائن حتى هو عاود كيقول انا من الناس، ماشي غنبوح بوحدي، انا غنش بوحدي. وهكذا بعد هذا من اخطاء الجمهور ظاهره ظهرت ولم تكن من قبل، ظهرت في اعراس اليوم. اليوم الغالب ان الانسان اللي عنده العرس في الساعه اللي كيعرض الناس كيدي البرا اللي فيها العرطه وكيدي المصحف معاه في البرا مع العرطه المصحف. والكثير كيدو المصاحف من ذات الحجم الصغير، مصحف فيه سنتيم ونص، سنتيم ونص على سنتيم ونص، مصحف كامل، سلكة كاملة في مصحف صغير جدا. كدي البرد العارضة ودي معاها المصحف. أيها الناس، هذا المصحف اللي عطيته في العارضة مع البرا، شنو ماشي كل مصير ديالو؟ باش يلعبوا به العوال في الدار. العوال غير يلعبوا به، أو يسيبوه في الزبل. شحال من صحاب الناس كيجروهم في الزبل؟ يعني الغريقة، صاحب قبض الزبل. مرارا ذكرنا الله العين جاب لي عرم الكتب فيهم قران اللي هو في قبض الزبل. اول ما كيكملوا المدرسه ولا هذا كيسيبوه. صوروا احزاب صاحب مصيبه في الزبل. لهذا احنا ولينا زبل. والله ان المسلمين ولوا زبل، ماشي مبالغه، قولها ولا عليك. اللي نحن كلام الله ربيناه زبل. الله عاملنا بالشيء اللي كنستحقوا له. الجزاء من جنس العمل. كما تدين وتدان، كما تعامل الله يعاملك الله. عظمت الله باش يعظمك الله. هنتي الله، هنتي اسمه، هنتي كلامه باش يهينك الله. احنا مهانون الان. راه ما جاب العظمه جاب المصحف. انا عندي في الدار ذاك الناجح هذا قد دينه والله لا هيدا قد نقول لك سنتيم ونص مصحف. كان عيني فيه مصحف السلكه كامله من حمد الله 40 سنه الجنة والناس. علاش كتعملوا هادشي؟ شنو الغرض؟ ما هو ما يتقراش لان الكتابه ديالو دقيقه جدا. خصك مكبره كبيره باش تشوف ديك الكتابه. حقيقه لان تنحز غتتعب في سنتيم ونص. سنتيم ونص راس ما تتعشي. ولكن باش كتتعب بالكتابه الدقيقه والخط الدقيق. كيفاش غادي ما هو تقرا؟ واو كتجبر الناس ديال كامله المصحف كيجي الناس كيعرفوا المصحف. ثم مصيبة أخرى كيصغروا المصحف. هو تصغير المصحف جريمة. المصحف كيكون يعني مفخم كبير والكتابة غليطة واضحة. هذا المصحف لأنه كلام الله، كلام رب العالمين، أعظم كلام، أعظم كتاب. كيخصو يكتب واحد الخط جميل وواحد الخط عريض وكبير. هذا الذي يناسب كلام الله، كلام رب العالمين. أما تصغير المصحف هذا جريمة عند العلماء. لان التصغير معناه العيب. معناه التصغير معناه العيب. دابا احنا مع بعضيتنا قول لك اجي الرويجل تعجبك فين الراجل؟ انا نقول لك الرويجل بحال اللي زبلت فيك مرارا اخر قال هيدا ضربوا قالوا الرويجل ماشي حتى الراجل مكمل الرويجل. فاذا قلت المصحف او طلعت المصحف صغير صافي يعني السقف العيب من كلام الله. وهذا عند العلماء ردة، ردة عن الإسلام وكفر بالله. كون الإنسان يصغر المصحف يقول مصحف أو شي كلام هيدا يعني نقص من القرآن، هذا كافر بالله صافي مرتد، خصو يجدد الإسلام ديالو. إذا تصغير المصحف هو نفسه جريمة. سيدنا عمر واحد النهار جا يجبر واحد عنده مصحف يعني في الحجم الصغير، قالوا شنو هذاك؟ قالوا أمير المؤمنين، قالوا المصحف. قال له شكون كتبه؟ قال له انا كتبته. وبقى في بلي راه الصاطبه. قال له كبر المصحف وعظم المصحف وكبروا الخط، ضربوا عاش المصحف حجم صغير. قال المصحف ما خصوش يكون هيدا، صحيح يكون كبير والخط واضح والخط جميل والخط واضح وهكذا الخط عريض. وهذا انت كتشوف وعندك تقول صاحب صغير بس معنا كان عورته كان المصحف. ايوا المصحف شنو مش من شغال نعملو به؟ غنقراوه ما يتقراش. شنو الفايده من المصحف؟ وشنو انتم ما عقدتم؟ شنو ما كتعرضونا المصحف؟ شنو زمان كتدخلوني العار؟ ها عار الله يجون عندنا كيفاش؟ ما تفهمش انه هذا المصحف شنو الدور ديالو وهكذا. هذه ظاهره عاد ظهرت، والغالب جت من سوريا هذه الظاهره الله اعلم. هدف الغالب ظني انها جت من سوريا، من الناس السوريا وما يعملوا هذه اتبعوهم الناس المغاربه. فلهذا الانسان واياه يعرف النص والمصحف ويعرض المصحف كلام الله ان هذه مهمه، هذه مهمه ناقصه، او يصغر المصحف يشري مصحف صغير ما راه كتنقص كلام الله وكتعيب كلام الله، لان تصغير الاشياء هو من العيوب التي لا تقبل عقلا ولا شرعا وهكذا. هذا من الاخطاء الجمهور اللي شايع عليهم. يكفاك تكتب البرق اللي هو فلان انت معروض عنا او فلان انت معروض عني، والحمد لله رب العالمين. حتى العلماء كيقولوا تهذيك اسماء الله ما تعملهاش، حاول ما تعمل اسماء الله لان البراوة كترموا، ديك البراوة دي العارضة ما كيبقاوش عند حواطن عند ملدر او حلقهم، ما كيبقاو من هنا هذا حتى كيترموا في الزبل بعد الوقت. ما تعملش فيها البسمالة ولا لا، عمل فيها كلام عادي وهكذا. هذا من اخطاء الجمهور ومن اتباع الكثره. هذا كيتبع هذا، يقولوا عن المسلمين ولاو اليوم بحال الغنم. الغنم كيقولوا الرعيان من الخاصيه ديالها اذا كتمشى الى قازت الاولى غيقودوا كاملين، ما يمكنش يقودوا الاولى يبقاو قازت يعني هذه وهذه حتى كيعديو، واخا يكون الواد اللي كان عايدوا لينا حنا الى عملها الاولي صافي كلشي غادي يعملها. ما هذا؟ وليس خصو يتبع الشرع، ما خصوش يتبع القناه ويتبع الكثره ويتبع الجمهور، لا. هذا من اخطاء الجمهور. من اخطاء الجمهور من اتباع الكثرة اختلاط النساء بالرجال في كل مجال المسلمين. قد تجي المرأة محترمة محيدة محجبة ما تقلش مع الاجانب، ما يشوفوش الناس اللي هم اجل، مابقاش اللي ما يشوف اللي ما كلشي لحصيرة وحدة في ما مشيت، في القنوات الفضائية في العراسات في الزنقة فين ما مشيت نساء ورجال كلشي مخلط. هذا ممنوع في الاسلام. هذا رسول الله يقول إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، لأن الدخول على النساء غادي تشوفها وتشوف المحاسن ديالها غتهيجك، وهنا كيوقع المحظور وقع المصائب. قال ما تدخلوش على النساء، لهذا المرأة محل الله تعالى تشوفها يشوفها غير الأقارب ديالها، الناس اللي حرام عليهم يتزوجوا بها هما اللي يشوفوها. اولا الراجل هذاك راجل مفروغ منه، وباباها وباباه هذا الراجل والربيبه وخاها وولد خاها وولد اختها هادو نعم، والاطفال الصغار. اما الباقي كله كينبغي المراه ما تشوفهم ما يشوفوها، باش تبقى المراه محترمه مصوانه بعيده عن الشبهات وبعيده عن الانظار والعيون المحرمه. ماشي النساء كي عنده محل مثل كيقولوا الانسان اذا كان عنده خضر كيقولوا فلان كيخطف تشيش من قاع القدره العين المسمومين ديالو التشيش كيخطفها من القدره، يعني عينو ماشي عينو خضر. ايوا كيفاش عملتي انت المراه تجلس معاك وتخالطك في العرس خالطك هنا ومزينه مكحله متحتها وانت كتشوف فيها، هذا جالس معها هذا جالس المراه هنا وراجل هنا، كيف؟ هذه ماشي عاده اسلامي، هذا هذا هذا هذا هذا غضب الله، وهذا شيء مخالف لدين الله ومخالف للاسلام. والمسلمين من منهار لك الاسلام، والمسلمين الحمد لله بعاد عن المشاكل بعاد عن الامراض العسيره بحال السرطان وبحال السيدة وبحال هادشي، المسلمين بعاد عليه فوي خضر شي، حتى استعمرونا النصارى وجابوا لنا الويل ديالو دخلوه لنا نارنا هادشي. اما قبل هادشي ما كانش، علاش؟ المراه كانت بعيده من الراجل ما يشوفهاش، كان الفساد قليل جدا ما كانتش الامراض، ولكن اليوم لا، من وقعت الاباحيه والغرسه ترست ما بقاش الزرب. كتعرفوا هذه اللغه الجباله كيقولوا، كيقول الغرسه مترصه، معنى ذاك الزرب اللي كان محيط فيها ما بقاش، داتوا الكسيبه في يدها وطلقوا بالغرسه، ولات الغرسه كل شيء مخرب. هيدا المسلمين ولا كل شيء مخرب، فوقعت المصائب. ولهذا حتى النصارى كيتعجبوا منا، كيتعجبوا منا الحاله اللي حنا فيها، وكينصحونا تيقولوا، والنساء ديالهم كيقولوا حنا كننصح النساء المسلمين ما يخلطوش الرجال، وانتم كنعرفوا الدين ديالكم دين محترم ودين كذا، والمراه محترمه بعيده من الرجل، فلهذا هذا الشيء اللي انتم فيه هذا ديالنا ما تعملوش، راه فيه غير الفساد والخراب والدمار، هم كيقولوها. ولكن شكون يسمعوا؟ المراه خاص النشاط ديالها، النشاط ما هو تكون بين الرجال، هذا النشاط ديالها هي. الشيطان ديالها تقول لا لا زيد يواتي نزيد، واش غتكون النهايه؟ ليش باش ما تكون النهايه؟ يعني تقول بوبانا نيكرا السواد وهكذا. وفرارا وقع مصائب عده، وشحال الناس انتحروا بهذه المخالطه، راجل ومراه كلهم جاي في راسه، راجل ساكن في الدار وخاه معاه في الدار، حتى هذه ممنوعه بالاسم. كون الانسان خاك يلقى مراتك لا، خاك يجلس مع مراتك لا، يختالي بها لا، تمشي للخدمه تخلي في الدار معاها لا، هو كيمشي للخدمه وخاها في الدار. وقعت المصيبه، مين شافوا تفضحوا جيبوا راسهم. هذه عندنا في جهه ديالنا، في جهه العوام، هي جي في راسها وهو جي في راسه، علاش شافوا ماشي تفضحوا؟ وشكون عمل هذه؟ مخالطه، اختلاط المراه بالرجل. ودي هذا هذا هذا يعني ايها الانسان، هذا خاك إذا موت نتينا خاك يمكن دي مراتك، فهو ماشي من المحارم ديالها، إذا بعدوا عليها وبعد عليه باش ما يوقع حتى شي مشكل. ولكن المسلمين ما كيبغيوش يصدقوا بهذه، تصدق أكثر المسلمين ما كيصدقوش بهذه أبدا، كيقول الخرايف هذا تزمت، هذا تشديد، وهذا كذا وهذا كذا. ولكن تشديد هذه المصايب مين كتوقع؟ علاش كتوقع؟ علاش هذا يجي في راسه؟ وقضايا ماشي هذه، هذا غابة، وقضايا جدا وقعت، وقع ولاد الحرام ولاد الزنا وهكذا، راه من هذه المخالطة. يا ولد الله هذيك مراتك بعد على خاك، وبعد عن أصحابك، وبعد عن اللي ما هماش المحارم ديالها، باش ما يوقع بس. ولكن لا، إذا من أخطاء الجمهور ومن اتباع الكثرة اختلاط النساء بالرجال في كل مجال. بقاش المرأة كتحشم أو تتخاف أو لا يعني تبعد من الرجل أو الرجل يبعد من المرأة، هذه ما بقاش أبدا. وهذا الشيء هو اللي كانوا كيجريوا عليه النصارى. كانوا كيجريوا على هذه باش الفاسق والفاجر في ما حب المراه يبقى اجبره قدامه. كان قبل ما كان الحجاب يعني عسير باش توصل للمراه، خاصك ما هي وما لولا باش تلقى المراه او لا تشوفها، شحال خاصك تجري وشحال كذا باش تشوفها. اليوم لا، فايما بغيت المراه قدامك، هذا الشيء اللي كان كيخصهم هما باش الفاسق يعني اي مراه اجبرها قدامه صافي يقضي غرضه وهكذا. إذن هذا ماشي من الإسلام ولا من الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من أخطاء الجمهور. من أخطاء الجمهور تعامل بالربا أو شراء السكن الاقتصادي بالربا، أصبح اليوم عادي وهو المعمول به. إحنا كيقولنا عقلي راه شي كاين شي خير، قال السكن الاقتصادي ما الاقتصادي ما الاقتصادي ويا والو، هذا غير الربا هذاك. اليوم كل شيء هيدا، ما يمكنش ابدا تشري شي شبر الارض بهذا الشكل هذا الا بالربا. واذا كنا السكن الاقتصادي هو بيعوا الناس براس ماله، اللي خسرتو نعطيوها لكم، ماشي تبيع لي الحاجه ب 20 مليون كتوصل 30 مليون. وكيعملوا حتى في اللوحات مشهوره كيقول لها 25 مليون تشري الدار، وهي كتبقى ب 25 مليون. كانت تمشي عنده تشري منه الدار كيقول لك يعني قدم لي كذا كذا 10 ولا 15 مليون، والباقي كيربطك مع البنك، كتبقى تخلص واحد القدر في الشهر 100,000. ولكن في النهايه لما كتكمل شحال كتزور 30 مليون ولا زياده، معنى تشري غير ب 20 او 25، ولكن كتزور 30 مليون، هذيك باقي شنو؟ كله ربا. هذا هو المعمول به الان، هذه هي الورقه اللي كيعويها المسلمين في هذا المجال هذا السكن الاقتصادي. حنا كيقولنا عقل شي حاجه ربح، هي ما كاين ربح والو. وهكذا عندك هذا، عندك المقاولات، ها المقاوله الصغرى، ها المقاوله ما تعرفش شنو. شنو المقاوله؟ ان واحد الانسان بغى يعمل مشروع كيسلفوا له واحد القدر يعني بسيط جوج في المياه ولا ثلاثة. ايوا ديك السالف لله، ديك السالف ماشي لله، كيسلفوا له بالربا، يمكنش ابدا يزعقوا، مستحيل. حتى اصبح كل شيء كياكل الربا، بالكبير بالصغير باللي عنده واللي ما عنده. ورسول الله قالها، خبر بها من علامه اخر الزمان ان الناس اللي تاكلوا الربا، وحتى اللي ما كلاهش ولي الغبر ديالو. اذا الان اصبح كل شيء الا من رحم الله. ما من صاحب مؤسسه او تجاره او لا شيء مشروع الا وهو يتعامل بالربا. وطبعا الانسان اللي يتعامل بالربا الله غادي يخربوا وغادي يفقروا. بعد ما كان لابس عليهم السطور وملبق غيبقى يصبح حدا متربة. علاش؟ لان الله كيعاقب المرابين ويعاقب اهل الربا. ولهذا قال الله تعالى يعني اخبر بهذا في القران، قال لي تعملوا بالربا نحاربكم، انا والرسول ديالي نحاربكم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، اذا كنتم مسلمين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله، اعلموا ان الله يحاربكم. الله كيحارب العالم الاسلامي الان وبهذا الربا، ولكن ما كيفطنوش بهذا الربا باش جات هذه الحاله، هذه الازمه العيد ولا الخانقه اللي عمت وطمت العالم. ما كاينش دوله ما حصلتش في هذا المأزق. من جا؟ من الربا. كل اصل الربا، لان الله كيعاقب المخلوقات، كافر المسلم كيعاقب الجامع. ما كيفلتش حد، هادشي كله جا من الربا. وكم من واحد كنعرفوا ناس يعني شخصيا كنعرفوهم يعني شخصيا، كان ملبق هذا وعنده متاع ومسطور وماشي واكل شرب، تعامل بالربا صح والو، داكشي كله مشى. علاش؟ لان العياذ بالله الربا ملي كتسلب الربا الفلوس في الاول كيجيو حلوين، ولكن ملي كيقرب الاجل وما كتجبرش باش تادي كيجيو يبيعوا لك اللي عندك ويديو لك اللي كتكسب. كيخلوا قالت على التراب، بعد ما قلتي قالت على الهيدوله كتقلت على التراب، وما كيبقاش ديك التبسيمه الاول ديال البنك. الاول كيتبسم لك ديك الضحكه الصفراء والضحكه ديال الطبيب، لا ما كيبقاش ديك الشيء كله نهائيا. كيخرج سنانه وكيقول لك دابا متاعي والا اللي عندي غنبيعه لك صافي. وهكذا اذا التعامل بالربا اصبح الان عمله صعبه، كل شيء كيتعامل بها، ما كاينش اللي ما كيتعاملش بالربا، لا الكبير ولا الصغير وهكذا، لا في شراء الاثاث المنزليه ولا في المقاولات ولا في شراء السكن ولا في اي شيء، كل شيء غير الربا والسلام. ولهذا الله تعالى العالم صنها الدرجه. وهكذا هذا من اخطاء الجمهور، وهو التعامل بالربا، التعامل بما حرم الله. الانسان بغى يعمل شي مشروع يعافر ويشوف شي يسلف له هذا ويعمل مشروع ديالو ما كاين لا ربا ولا شي، باش الله يبارك لك في الجريه ديالك. اما الانسان يتعامل بالربا لا. ولهذا العلماء اللي كيكتبوا في هذا الموضوع، واحد منهم قال انا ودي قال انا غير كنشوف الدوله سلفت بالربا كنقول هذه الدوله ماشى الى الخراب، ماشى للضرر. علاش نسلف بالربا؟ وتسلف الدوله ماشي هو سلف عادي، كتسلف بالملاير الى في الساعه اللي ما تادي، ايها شحال خصها باش تادي. وهكذا على كل حال المسلم خصو يبعد من هذا الويل، وكن على يقين اللي تعاملتي بالربا الله ماشي خسرك، واللي عندك غيمشي لك. ما تعملش بالربا الله ماشي يبارك لك في الشيء اللي عندك قليل، غادي يبارك الله فيه. وهكذا بعد هذا من اخطاء الجمهور ومن اتباع الكثره اكل الاطعمه المحرمه المقطوع تحريمها في الاسلام. الاطعمه المحرمه اصبحت شائعه الان، لا ياكل المسلمون الا لها. قبل الناس المسلمين كينقيو اللقمه ديالو كينقيوها، ما يكون لقمه تكون حلال. اليوم لا، غير بلع والسلام، ما عنده غرض. اليوم اصبح كل شيء، ومشي دابا نصبح قوم صباح مشي للملبنات، اي ملبنه شوف الناس كياكلوا تما، شوف شوف فين كياكل، كيقول لك مرتطيل اللي كيجي من الدار البيضاء، هذيك غير الزمهرير، هذيك غير الجيفه، والناس ما كاين غير كل فيها. علاش؟ لان هذا كيتباع هذا. يقول لك علاش الناس كاملين، الناس كاملين ماشي مسلمين، كاملين كيكونوا حرام هاد الناس. تباع الجمهور تباع الكثره. مع انك مرتض لله بالعقل والشرع انها حرام. علاش؟ لانك تجي من اوروبا وغير المصارين غير الجلود، هذيك مرتض لله، ولكن كيعملوا لها شي توابل باش كتولي لذيذه. ديك النهار قال لي واحد الانسان شخصيا صديقي كنعرفه كان خدام في ديك الشاحنات الكبار ديك الرموكات اللي كيمشي لاسبانيا ويجيبها. باش كيجيبها؟ معمره باش بالريوس دبيبي، الريوس بيبي احنا كعبو بيبي شنو كيجي مشاحيه معمره غير برد بيبي. قال له قلت له كيف؟ قال لي كنت نضرب بيد المعامل ما كيعملوا هاد المرتطي اللي كياكلوا الناس من البلد. هذا راه اللي عنده ذيك الجلود وذيك الدم وذيك الخبث اللي عاود كيخلط هذا مع دا ويطحن ويعطي الناس. هذه الماكله كياكلوا في البلد في الصباح وتهضر معاهم يتعبوك ابدا مستحيل. يوم كيبيع حمورها فلوس ما تقدرش يخليها ابدا مستحيل. ولذيذه وخا دائما كيقول الناس كيقولوا الخنز لذيذ حاجه خنزه لذيذه فلهذا هما كيتراموا عليه كياكلوها كل شيء. هذا كل شيء كياكلها مع ان ما يمكنش الانسان فيه الايمان او شعر الايمان ياكلها ابدا. قال لها دي المغرب كيف دي المغرب وهاي دي المغرب عاش المغرب كتشرق الشمس في وجهه وهي المغرب كان عندنا عام المغربية كتعدى في ضربة. أنا قلت لك ولكن شوف الأصل من ما جا من أوروبا ماشي كيعدلوا لك بالبقار والحوالة مجموعة كيعدلوا لك المرتدين الخرايط لا ما يعدلوهاش بعيدك كيعدلوها من كيقول لك الشيء اللي كيجي من أوروبا. طبعا أوروبا ما كيسميوش الله هذه من جهة. من جهة أخرى مالو لا جبن لا جبن فيه جبن فيه لا لا الجبن لا شوف على كل حال هذه المساله راجعه موالين الجبن شوف الحقيقه ديك العقده ديالو شنو هي ما نقدرش نحكم الان شوف هو العقده ديالو قول له شنو هي. انا كنعرف راجل عنده العقده ديك المصارن ديال الحولي كيسموها المجيبنه مجيبنه هذيك حلال كنعرف انا راجل شخصي كنعرفو كيعمل بها انا ما عرفتش الحقيقه ديالها العقده ما عرفتش الحقيقه شنو هي ومن مكونه هذه المساله الله اعلم. اي اما هذا اللي يقول لك هذا هي هذا من الجبن ديالو مزيان هذا وهكذا مش حاجه اخرى ما نقدرش نحكم عليها. وهي حلال بارح بلا بعد بارح البارح حكى لي واحد الراجل بارح عمل له تليفون من بلجيكا شي نصراني تما كيذبح الدجاج شني عامل نصراني كي هذا عملوا التيكيتي ديك الكواط عمل فيها حلال حلال حلال كيبيع المسلمين ولا خالد مع ان ما كاين لا بسم الله لا والو قال ولكن كاتب فيها حلال يعني السنه كيتيقوا بكلمه حلال وحتى صنادق ذو الحوت كيجيبوهم فيهم حلال صنادق ذو الحوت والحوت الناس كيتبوا فيهم حلال. لا خلي هذا الخرب ما كاينش من الاشياء غير كذب غير كيكذب انا كنقول لك هذه كلمه حلال او ذبح اسلامي غير الخرايب غير ريحه التريح وهكذا. اذا هاد الشيء اللي شايع اللي شايع الناس عاطيه راسها ليلو الكثرة ما دام الناس كياكلوه حتى هو كياكلو ومنهم تبارك الله هذا الدجاج ديالنا اللي هما حتى هما ايضا اللي الناس ما كاين غير شري هاد يعني الدجاج ديالنا اللي في المعامل وفي المصانع هذاك راه غير جيفة اولا ما كيسميوش الله هذاك اللي كيذبح بنفسه اعترف هذاك اللي ذبح بنفسه قال انا كنسمي الله على الاولى غادي يذبح 2000 5000 3000 دجاج كيقول بسم الله على الاولية فقط والباقي كله ما كيقولش بسم الله. شنو حكم الله في الحاجه اللي ما فيهاش بسم الله لم يسمى الله عليها شنو هي حكم الاسلام انها حرام ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. عدي بن حاتم رضي الله عنه صحابي جليل كان نصراني ثم اسلم كان شغله الصياده في الصيد ولهذا اكثر الاحاديث المتعلقه باحكام الصيد ما جاء من جهته هو رواها عن رسول عليه الصلاه والسلام لان هذا كان شغله وكيسال كيكثر في الاسئله. قال له رسول الله قال وانا كنمشي نصطاد وعندي الجرو ديالي الكلب اللي كنصطاد به وكثير من الاحيان كنمشي ملي كنضرب الحاجه كنمشي كنجبر جوج دجرا واقفين عليها ديالي ودي الناس وديك الحاجه ميته قدامهم دابا شنو؟ قال له ما تاكلاشي. قال له علاش؟ قال له انا قلت بسم الله. قال له انت قلتي بسم الله على الجرو ديالك وجرو الناس ما قلتيش بسم الله وربما جرو الناس هو اللي قتلها. رسول الله قال ما تاكلاش لانك سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الاخر. معنى ان بسم الله لا بد منا. وقال له شوف قال له لصرتي وجبرتي الحاجه مطيحه في الماء دابا قلينا ولا حجله ولا جبرتيها في الماء. قال له ما تاكلاتي. قال له ربما ماتت بالماء ما ماتتش بالضربه ديالك. حنا الدجاج اللي كيذبحوه اليوم مي كيقوزه كتقوز واحد الكاسيط واحد الشريط كيذوب بسرعه كيطيح في الماء باش كيتريش. كل الدجاج كيطيح في الماء. هذيك الماء هو اللي يقتل الدجاج. عاد بسم الله ما كايناش ما كاين لا بسم الله وكطيح في الماء. هذه ولكن الكثير مثل كل شيء كياكل هذا يعني كاين دجاج بالروح مشي شريه وذبحوا بيدك ولا تينا واقف الراجل كيقول بسم الله ويذبح لي كل مطمئن اما تشري من عند قلالين الدين باش تاكل الجيفه والحمد لله رب العالمين وهكذا. هذا من نعم شنو للطيرة ولقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ولكن نسي الناس الضروره سي ماشي الناس كاملين كيفهموها. الضروره اللي عند العلماء اللي كتحلل في السعد يعني الحاجه كتحلل حاجه كتكون حرام كتحلها ضروره ماشي عاديه ضروره نادره يعني واحد الشيء في شكل باش كتكون حلال. ماشي الراجل خدام في استطاعته كيخلط الكرا ويصرف على ولاده وعايش مزيان العالم كله كريم ما يحلوش هذا يشري هذه لا هذا ما يحلوش هذا واحد الضروره نقول لي ما يمكنش نتصور انا الان الضروره اللي ما تحلل الربا ما نقدرش انا نتصور الان بحال واحد الانسان كان صار في الدرد الناس ولو خرجوا من الكرا ولا وحوايجو في الزنقه والو ما عنده والكمش هاد العيال ومراه ما كاينش واحد اللي يغيثك او يدخلك لدارو او شي حاجه ولكن هذه الحاله نادره هذه لا كان هيديه ديك الساعه كيكون هذا كيف كيجي قول الله تعالى ولقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ما كاينش اكثر من هذه الضروره هذه او المراه كتموت وما جبرت لا اللي سلف لك ولا اللي غيثك ولا اللي وقف معك والمراه يعني على راسك الموت وخصك العمليه هذه نعم بزمنك ولكن ماشي ولكن واحد الحاله اللي تكون واقعيه ماشي غير لك كنحكي له والسلام كان هذه حكايه لكن الواقع كيدل على هذه الا كان هذاك الساعه كيكون كتجي الايه الكريمه انا كنقول لك دابا هذا الانسان اللي رويت انا عليه كنعرفه صاحبي قال لي كنجيبوا اليوزبي من اوروبا من اسبانيا ولا من فرنسا من الدار البيضاء تما كيعدلوا موطا فيلا غير هذه كافيه ما تاكلش هذه عاد شكون ماشي يقول لك المتضل اللي ما تاكل انت ما يعني دي المغرب ماشي اوروبا شو قال لك ما كاينش يقول ولا تقول كما اللي مش تما بان المغرب ما كاينش يعني لو خا يكون مادام مادام الشيك ما تاكلاش فهمت انا فهمت عاش رسول الله قال للصحابي قال له شوف قال لي هذيك المساله وخاصني نصتيها وضربتيها ما دام جبرتيها في الماء ما تاكلاش ربما ما ماشي محقق ما تاكلاش قال له ربما تكون ماتت من الماء ما تاكلاش فهمتي يعني هذاك الشيء اللي كتقول انت ربما تكون هذيك اوروبا ماشي المغرب فلهذا ما ياكلاش الانسان ولهذا ما فمن تقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وهكذا هذا مما هو شائع بين المسلمين ان مسلم الغا ماشي مسلم غا كتاكل ما كتنقيش ابدا اللقمه او تقول هذا حرام هذا ابدا غير مسلم لا لان الحلال هو اصل قبول الاعمال والحرام هو اصل رد الاعمال الانسان ياكل لقمه الحرام الله ما كيقبلش منه 40 يوم ان الرجل اللي يقذف اللقمه الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما لقمه شدق فكيف بالطاجين او اللي يشبع فلهذا الحرام يبعد منه باش الله تعالى يقبل منه الصلاه ديالو ويصلح له دينه ويصلح له عمله ويصلح له الذريه ديالو وهكذا اما الحرام الله ما كيصلح به حتى حاجه وهكذا والله تعالى اعلم.